قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل ومن كيده أمرهم بلزوم زين واحد ومن كيده أمرهم بلزوم زين واحد ولبسة واحدة وهيئة ومشية معينة وشيخ معين وطريقة مخترعة، ويفرض عليهم لزوم ذلك بحيث يلزمونه كلزوم الفرائض، فلا يخرجون عنه ويقدحون في من خرج عنه ويذمونه، وربما يلزم أحدهم موضعا معينا للصلاة لا يصلي إلا فيه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان للصلاة كما يوطن البعير، وكذلك ترى أحدهم لا يصلي إلا على سجادة، ولم يصل عليه السلام على سجادة قط، ولا كانت السجادة تفرش بين يديه، بل كان يصلي على الأرض، وربما سجد في الطين، وكان يصلي على الحصير، فيصلي على ما اتفق بسطه، فإن لم يكن ثمة شيء صلى على الأرض. وهذا ما يدل على التسامح في هذه الأمور، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يتكلف شيئا، صلى على الحصير وصلى على الأرض وصلى على أرض فيها الطين عليه الصلاة والسلام. كل هذا ما يدل على التسامح في الأمور، ومن كيد الشيطان أن يزين لأصحابه مشية خاصة ولبسة خاصة وموضعا خاصا في الصلاة وشيئا لازما في الصلاة يؤكد عليه وشيخا خاصا لا يخرج عنه ولا يسأل غيره. كل هذا مما زينه الصوفية حتى وشددوا على أنفسهم ووقعوا به على الباطل، وصار له مشية خاصة وجلسة خاصة ومحل خاص يصلون فيه وشيخ خاص لا يسألون غيره، يتبعون طريقة التي يسمها لهم وما أشبه ذلك. كل هذا ما ابتدعوه وأحدثوه هناك. وهؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة، فصاروا واقفين مع الرسوم المبتدعه، ليسوا مع أهل الفقه ولا مع أهل الحقائق. فصاحب الحقيقة أجد شيء عليه التقيد بالرسوم الوضعية، وهي من أعظم الحجب بين قلبه وبين الله، فمتى تقيد بها حبس قلبه عن سيره، وكان أخذ أحواله الوقوف معه ولا وقوف في السير، بل إما تقدم وإما أما التقييد بقيود وشروط ورسوم تؤخره عن عمل الصالح، تضعفه عن العمل، تضعفه سيره، هذا من كيد الشيطان. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وجده مناقضا لهدي هؤلاء، فإنه كان يلبس القميص تارة والقباء تارة والجبة تارة والإزار والرداء تارة، ويركب البعير وحده ومردفا لغيره، ويركب الفرس مسرجا وعريانا، ويركب الحمار ويأكل ما حضر، ويجلس على الأرض تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى البساط تارة، ويمشي وحده تارة، ومع أصحابه تارة، وأديه عدم التكلف والتقيد بغير ما أمره به ربه، فبين هديه وهدي هؤلاء بون بعيد. ومن كيده الذي بلغ به من الجهال ما بلغ، كيده كيد الشيطان، ما في كيد الشيطان هنا، ما بلغ الوسواس الذي كادهم به في أمر الطهارة والصلاة عند عقد النية، حتى ألقاهم في الآثار والأغلال، وأخرجهم عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيل إلى أحدهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي حتى يضم إليه غيره، فجمع لهم بين هذا الظن الفاسد والتعب الحاضر وبطلان الأجر أو تنقيصه. ولا ريب أن الشيطان هو الداعي إلى الوسواس، فقالوا قد أطاعوا الشيطان ولبوا دعوته واتبعوا أمره ورغبوا عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته، حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اغتسل كاغتساله لم يطهر ولم يرتفع حدثه، ولولا العذر بالجهل لكان هذا مشاقة للرسول، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد وهو قريب من ثلث رطل بالدمشق، ويغتسل بالصاع وهو نحو رطل وثلث، والموسوس يرى أن ذلك القدر لا يكفيه لغسل يديه. وصح عنه عليه السلام أنه توضأ مرة مرة ولم يزد على ثلاث، بل أخبر أن من زاد عليها فقد أساء وتعدى وظلم، فالموسوس مسيء متعد ظالم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموسوسين الآن أخبار عجيبة مثل ما أشار المؤلف، بلغنا عنهم وصرحوا لأنفسهم في أسئلتهم أن الواحد منهم قد يغفل 20 مرة 20 مرة في أعضائه ولا يرى أنه طهر، 20 مرة ولا يرى أنه طهر، ما تكفيه 3 ولا 4 ولا 5، ويبقى في الحمام الساعات الطويلة ما فعل الوضوء ولا من غسله، كله من لعب الشيطان بنا وبنا. وهكذا في النية، أول ما عند دخوله في الصلاة وعند الوضوء يتعب، وعند دخوله في الصلاة قد يركع الإمام وما فرغ من نيته، يرددها ويقول ما كبر عود يكبر، كما كبر عود يكبر، يقول له الشيطان ما كبرت ما نويت الصلاة عاد التكبير، وهكذا الله أكبر ثم يعود يسكت، ثم الله أكبر ثم يعود يسكت، الله أكبر، وعند نفسه انه ما كبر ولا نوى الصلاه. وهكذا في الورود لهم حالات عجيبه وغريبه، نسال الله السلامه، لا حول ولا قوه الا بالله. ويقول بعضهم فيما سالني عنه، يقول بعضهم اني اتعب تعبا كثيرا، تعطلت يدي وتعبت يدي من الغسل وانا ارى لمبر، يتعبون تعبا كثيرا نسال الله العافيه، حتى ال بهم الحال ان تركوا الصلاه، يقول ما عاد استطيع اصلي لاني ما اعرف الورود ما اقهر، فيدعو الصلاه يوم ويومين وثلاثه الا من اجل الورود، لأن يتعبه وما عرف يتوضا، يتعب ويغسل يديه ويغسل وجهه ويتعب ويقول ما طهر ما انتهى وضوءه، نسأل الله العافية. يعني يجعله كالمجانين، يعني الوسواس هذا الشيطان يجعله كالمجانين، نسأل الله العافية. نعوذ بالله. نعم. فكيف يتقرب إلى الله بما هو مسيء؟ اللي يرى الأول يرى السؤال، أقول الوسواس من قديم الزمان إن شاء الله. من يقل على طالب العلم قد يقل العلم إن شاء الله. أصدق كل إذا الشيطان يرى عنده محبة الخير وعنده رغبة في العبادة وعنده حرص ألقى عليه الوساوس، أنه ما طهر ولا فعل واجب ولا نوى الصلاة ولا حتى يشغله، ما من عمل للشيطان إلا فيه الغتال، إما إلى إفراط وغلو وإما إلى جفاء وتقصير. فإذا رأى عند الإنسان عبادة وفضل جره إلى الغلو، وإذا رأى عنده جفاء جره إلى مزيد الجفاء والتقصير، نسأل الله العافية. ولا طريق إلى هذا إلا بالحذر، أعوذ بالله من الشيطان والاكتساب الشرع، وجهاد نفسه على هذا الشيء، سؤال الله الإعانة سبحانه وتعالى. فكيف يتقرب إلى الله بما هو مسيء به متعد فيه لحدوده؟ وصح عنه أنه كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من قصعة بينهما فيها أثر العجين، ولو رأى الموسوس من يفعل هذا لأنكر عليه غاية الإنكار، وقال ما يكفي هذا القدر لغسل اثنين، كيف والعجين يحلله الماء فيغيره؟ هذا والرشاش ينزل في الماء فينجسه عند بعضهم ويفسده عند آخرين فلا تصح به الطهارة. هذا من الوساوس، والرشاش ما يضر، ما طار من اليد أو غيرها ما يضر. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع غير عائشة مثل ميمونة وأم سلمة، وهذا كله في الصحيح. وثبت أيضا في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم